بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن والمحيط والمقيت والواسع. أما المهيمن فقد ورد في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ومعنى المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما، الشاهد على الخلق بأعمالهم، الرقيب عليهم فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يغيب عنه من أفعالهم شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وأما المحيط فقد ورد في عدة مواضع، قال الله تعالى: وكان الله بكل شيء محيطا، وقال تعالى: إن الله بما يعملون محيط، وقال تعالى: والله محيط بالكافرين. وهو اسم دال على إحاطة الله بكل شيء علما وقدرة وقهرا، كما قال الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال تعالى: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وإحاطته سبحانه بالمخلوقات إحاطة علم، فلا يعزب عنه من خلقه مثقال ذرة، وإحاطة قدرة، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإحاطة قهر، فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه. قال الله تعالى: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي لا يستطيعون هربا من أمر الله وقدره، لأنه محيط بكل شيء علما وقدرة وقهرا. وأما المقيت فقد ورد في موضع واحد، وهو قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وقيل في معناه: الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها، وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده، أي أنه سبحانه هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها سبحانه عند خلقه للأرض. قال الله تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي قدر فيها ما يحتاجه أهلها من الأرزاق والأماكن، والأماكن التي تزرع وتغرس، وما يصلح لمعاشهم من التجارات والأشجار والمنافع. وذكر في معنى المقيت معان أخرى، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا، قال ابن عباس: وعطاء وعطية وقتادة ومطر الوراق مقيتا أي حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت الواصب أي القيم بالأمور. وقال الضحاك: المقيت الرزاق. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ولا يمنع أيها الإخوة المستمعون أن يكون هذا الاسم متناولا لجميع هذه المعاني بأن يكون معناه أي الذي أحاط علما بالعباد وأحوالهم وما يحتاجون إليه، وأحاط بهم قدرة فهو على كل شيء قدير، وتولى حفظهم ورزقهم وأقدارهم، الذي يقيت الأبدان بالأطعمة والأرزاق، ويقيت قلوب من شاء من عباده بالعلم والإيمان، كما قيل: فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. وأما الواسع أيها الإخوة المستمعون، فقد تكرر في عدة مواضع من القرآن، قال الله تعالى: والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومعناه أي الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها، بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه: واسع العظمة والسلطان والملك، واسع الفضل والإحسان، عظيم الجود والكرم. قال الله تعالى في بيان سعة علمه: وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وقال: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال في بيان سعة رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال تعالى في بيان سعة رزقه: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وقال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال تعالى في بيان سعة مغفرته: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وقال تعالى: إن ربك واسع المغفرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في بيان سعة ثوابه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ومن شواهد اسمه الواسع أنه سبحانه وسع على عباده في دينهم فلم يكلفهم ما ليس في وسعهم. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فلله الحمد على ما من ويسر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وبهذا معاشر الإخوة تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.